فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. تقول السائلة: ما حكم قراءة القرآن للمرأة التي جاءتها العادة الشهرية؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج عليها في قراءة القرآن من وراء حائل كأن تلمسه بخرقة أو بقفاز، وعليها ألا تترك الأذكار والدعاء، والله أعلم. لا حرج. يقول السائل: ما حكم استعمال الإبر المقوية للصائم؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج في المقوية والمسكنة للآلام، كل هذه لا بأس بها، والممنوع الإبر المغذية التي تغذي، هذه تفطر الصائم، والله أعلم. سنن. من السنة في صلاة الشفع والوتر أن يقول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. تقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، ثم تسلم، ثم تأتي بركعة واحدة وتقرأ فيها الإخلاص. فقه رمضان.